السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد والثناء، وأثني عليه وأستغفره من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد نبي الله وصفيه النعمة المسداه والسراج المنير عليه صلوات ربي وسلامه. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون المحتفلون بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبمحرم الحرام ويوم عاشوراء، إن ذكرى الهجرة ذكرى جليلة العبر، وهي نقطة تحول من ضعف إلى قوة، وإلى بناء دولة الإسلام ونشر رسالة التوحيد في الآفاق. فهلموا جميعا لنقف عند وقائع التاريخ واستجلاء العبر. لما اشتد البلاء بالمسلمين أمروا بالهجرة إلى الحبشة، ولما اشتد البلاء بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها بدأت هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبتغي الجوار والنصرة، فصد عنها صدا قاسيا أليما، أوذي بأفج العبارات والألفاظ من زعمائها وأوذي بأفج العبارات والألفاظ من زعماء ثقيف، وسلطوا عليه السفهاء والأطفال يرمونه بالحجارة حتى شج في رأسه وأدمت قدماه، واشتد عليه الحال حتى التجأ إلى بستان يناجي فيه ربه الذي بيده ملكوت كل شيء قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وجد الرسول صلى الله عليه وسلم السلوى والتخفيف عما كان يجده من المشركين في مناجاة ربه وفي صلواته. صدق الله العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنحفظ جميعا هذا الدعاء، فهو نعم الأنيس في الشدة. لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من دعائه، رآه ابن ربيعة بن عتبة وشيبة دعوا غلاما لهما يقال له عداس، وأمراه أن يأخذ قطفا من العنب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وضعه صلى الله عليه وسلم في يده قال: بسم الله، ثم أكل. فتعجب الغلام منه فقال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال عداس: وما يدرك ما يونس بن متى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، ثم قال لسيده: ما في الأرض شيء خيرا من هذا، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. وانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا من الطائف بعد أن يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة، مكان بين مكة والطائف، قام في جوف الليل يصلي، فمر به نفر من الجن الذين ذكرهم الله في سورة الأحقاف، كما نزلت سورة الجن في شأنهم أيضا: ما أعدلك يا الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كفرت بالرسول عرب الطائف ثقيف، فآمن به النصراني عداس من نينوى. كفرت بالرسول صلى الله عليه وسلم الإنس، فآمن به نفر من الجن. أبت قبائل العرب أن تحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحملتها طائفة من الجن. يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. لما اشتدت المحنة بالرسول صلى الله عليه وسلم من طرف أهل الأرض، جاءت المنحة برفعه إلى السماوات العلا، فكان الإسراء والمعراج روحا وجسدا. فقربه ربه إليه تخفيفا من حزنه وآلامه وما قد لاقاه في سبيل إبلاغ رسالات ربه ونشر دعوته. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول أيضا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ففيها أي السماوات ففيها فرضت الصلوات الخمس. فلما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام ففاجأ قريش بنبأ الإسراء والمعراج وما زادهم إلا نفورا واستهزاء. فما كان من الصديق إلا أن قال مقولته المشهورة: إن قالها فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه غدوة أو روحة. فلقب أبو بكر الصديق من حينها بالصديق. إن كفار قريش من فكوا أبدا في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم يقابلونهم بالصبر والجلد وقوة الإيمان. وبقي صلى الله عليه وسلم بمكة وقد قل ناصروه واشتدت عداوة القوم له، ولم يكن في مكة سوى المستضعفين. ففكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج بدعوته خارج مكة، فأخذ يعرض نفسه طالبا نصرته حتى يبلغ دعوة ربه. وكان ذلك في المواسم كموسم الحج وفي الأسواق والمناسبات السنوية وغيرها. فأتى القبائل والوفود فدعاهم وطلب نصرتهم فأبوا وأعرضوا. وكان كلما أتى قبيلة ليدعوهم تبعه عمه أبو لهب، فإذا فرغ من كلامه يقول لهم أي أبو لهب: يا بني فلان، إنما يدعوكم هذا إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من الضلالة والبدعة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن استجاب له نفر من الخزرج، وذهبوا إلى قومهم يخبرونهم بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي العام المقبل جاء 12 رجلا فلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعوه بيعة العقبة الأولى. وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يبين لهم أمر دينهم، وانتشر الإسلام في المدينة، وهذا تمهيد لهجرته. وفي العام الموالي قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وامرأتان ليبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، فبايعوه على ذلك. وبهذا كانت البيعة الثانية. وسمعت قريش بهذه البيعة فاشتد غضبها وعظم أذاها للمؤمنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالهجرة إلى المدينة المنورة. فكان أول من قدم المدينة أبو سلمة، ثم هاجر الآخرون خفية من أعين قريش. هذه بعض الأسباب التي جعلت المسلمين يفرون من ديارهم ووطنهم إلى حيث الأمان والاستقرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله القائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعد أن خرج المؤمنون من مكة إلى المدينة ولم يبقى منهم إلا محبوس أو مفتون، كان الحبيب المصطفى ينتظر الإذن من الله تعالى، وأبقى معه عليا لحاجته إليه وأبا بكر ليصحبه، واجتمعت قريش في دار الندوة فأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا ثم يعمدوا إليه صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل كي لا يقدر بنو عبد مناف على حربهم جميعا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم وقد ألقى الله عليهم سنة من النوم بعد أن ترك عليا في مكانه نائما على فراشه، وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى غار ثور ليقيما فيه، فدخل أبو بكر الصديق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية، وأقام فيه ثلاثة أيام، وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بأخبار مكة ثم يدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة، وكان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقطيع من الغنم ليمحو أثر قدمي عبد الله، وأسماء بنت أبي بكر تأتي إليهما بالزاد، وفي كل ذلك قريش تجد البحث بهما، وأصدرت مكافأة كبيرة لمن يأتي بخبرهما، ولكن الله نجاهما من كيد قريش حتى أتيا قباء فاستقبلهما أهلها بفرح وسرور، وبنى فيها أول مسجد في الإسلام الذي ذكره الله في القرآن. ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة ففرح به الأنصار واستقبلوه أيما استقبال، وبنى المسجد ليكون قلعة الإسلام، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكتب وثيقة المعاهدة بين المسلمين وبين اليهود. وبهذا تتم قصة الهجرة باختصار، وهي من باب الذكرى بهذه المناسبة ولأخذ العبر منها، وهي كلها عبر نأخذ منها نماذج ممن عانى الاضطهاد في سبيل دينه، انطلاقا من الصحابة رضوان الله عليهم، مرورا بالإباضية في تاهرتوى ورجلان، ومرورا بالثورات الصليبية، ومما يعانيه المسلمون اليوم من اضطهاد في غزة وأراضي فلسطين وفي الكشمير وأفغانستان والعراق وغيرها من بلاد الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونحن كمسلمين علينا أن نساعد إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولا ننساهم بدعائنا، ولنعرف أن هذا الدين عزيز لم يأتي بسهولة، بل جاءنا بفراق الأوطان والهجرة في سبيل الدين. ولنعرف أنه من اضطهد وافتتن في دينه فليهاجر في أرض الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ولنهاجر الذنوب والمعاصي، ولنسارع إلى التوبة قبل الفوت، ولنحافظ على هذا الدين ونبلغه إلى أبنائنا، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لنكون خير أمة أخرجت للناس غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين ولا سببا لمن ضل يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ودمر أعداء الدين. اللهم أرجع المسجد الأقصى إلى ديارنا، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.